الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثالثة: يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف بل عن النهاية وشرح الإرشاد لفخر الدين والتنقيح الإجماع عليه ويدل عليه الأخبار السابقة. بعد أن انتهينا من المسألة الأولى والمسألة الثانية من المسائل الثمان التي يريد الشيخ أن يتعرض لها، ننتقل إلى المسألة الثالثة وهي حرمة المعاوضة على الدم النجس، باعتبار أنه سيأتي من الشيخ البحث بعد ذلك في أنه الدم الطاهر ما هو حكمه. إذن يراد من المسألة الثالثة البحث في الدم النجس. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه أنه تحرم المعاوضة على الدم النجس بلا خلاف بين الفقهاء بل عن النهاية وكتاب شرح الإرشاد لفخر الدين وجملة من الفقهاء الآخرين الإجماع على تحريم المعاوضة على الدم النجس، هذا مضافا إلى الأخبار السابقة العامة التي دلت أن وجوه النجس أو النجس لا يمكن أن ينتفع به ولا يجوز أن يتقلب فيه بأي نوع من أنواع التقلب، كما تقدم في رواية تحف العقول وأمثال ذلك. فلهذا قال الشيخ: الثالثة: يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف بل عن النهاية وشرح الإرشاد لفخر الدين والتنقيح الإجماع عليه، باعتبار أنكم تعلمون أنه دعوى الإجماع أعلى من دعوى عدم الخلاف. تارة يقال بأنه لا خلاف فيه، وأخرى يقال أن الفقهاء أجمعوا عليه، والإجماع من حيث الاعتماد أولى من الاعتماد من عدم الخلاف. لهذا تجدون الشيخ يقول: بلا خلاف بل دعوى الإجماع بل على النهاية وشرح الإرشاد لفخر الدين والتنقيح الإجماع على التحريم، أي تحريم المعاوضة على الدم النجس، هذا مضافا إلى دلالة بعض الأخبار السابقة العامة على تحريم المعاوضة. فرع يقول: وأما الدم الطاهر فهل تجوز المعاوضة عليه أو لا تجوز المعاوضة عليه؟ فهنا تارة يفترض بأنه توجد منفعة محللة مقصودة للدم الطاهر، وهنا لا إشكال ولا شبهة أنه يدخل في الأدلة الدالة على جواز المعاوضة، لأنه شيء طاهر له منفعة محللة مقصودة عند العقلاء، إذن فتجوز المعاوضة عليه. وأخرى يفرض بأن الدم الطاهر لا توجد له منفعة محللة مقصودة عند العقلاء بنحو يبذلون بإزائه المال، أي بإزاء الدم الطاهر، فهنا هل تجوز المعاوضة على الدم الطاهر أو لا تجوز؟ يقول الشيخ: فرع، وأما الدم الطاهر إذا فرضت له منفعة محللة كالصبغ لو قلنا بجوازه، يعني من منافع من المنافع الطاهرة أن يصبغ به الثياب، أن يصبغ به الحائض، أو أن يصبغ به بعض الأشياء. هنا يقول الشيخ: إذا قلنا بأن له منفعة محللة مقصودة للعقلاء يبذلون بإزائها المال كالصبغ لو قلنا بجواز الصبغ بالدم الطاهر، لأنه لقائل أن يقول بأن الشارع لم يجوز الصبغ بالدم الطاهر حتى بالدم الطاهر مثلا على أي الأحوال. قال: وأما الدم الطاهر، مراد من الدم الطاهر مثلا الدم السمك الأسماك مثلا، أو الدم المتبقي في الذبيحة مثلا ونحو ذلك من الدماء، فإنها محكوم بطهارتها. وأما الدم الطاهر إذا فرضت له منفعة محللة كالصبغ لو قلنا بجوازه، يعني لو قلنا بأن الشارع أجاز أن يتصبغ الثياب أو بعض الأشياء بالدم الطاهر، فهنا ففي جواز بيعه وجهان أقواهما الجواز، يعني إذا قلنا أنه توجد منفعة محللة للدم الطاهر فهنا يوجد وجهان، أنه الوجه الأول يجوز البايع وتجوز المعاوضة، والوجه الثاني لا تجوز المعاوضة والبايع. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول الأقوى جواز ذلك، أي جواز المعاوضة وبيع الدم الطاهر إذا فرض أنه له منفعة محللة. أقوى ففي جواز بيعه أي الدم الطاهر وجهان، أقواهما الجواز. لماذا؟ لأنها عين طاهرة مظاهرة، لأنها عين أي الدماء الطاهرة، لأنها عين طاهرة ينتفع بها منفعة محللة. خب إذا كان الأمر كذلك، يقول الشيخ العد ماذا تقولون في الرواية الواردة عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، حيث أنه كان يمر بالقصابين وينهاهم عن بيع 7 أشياء، ومن تلك الأمور التي ينهاهم عن بيعها بيع الدم. ومن الواضح أنه مطلق أعم من أن يكون دما طاهرا أو دما نجسا، فماذا تقولون في مثل هذه الرواية؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه لعل أن الرواية المنهي منها أي من بيع الدم، المنهي في هذه الرواية هو بيع الدم لأجل الآكل حتى ولو كان الدم طاهرا، فإنه من الواضح لا يجوز بيع الدم الطاهر حتى لأجل الآكل كما سيأتي بيانه بعد ذلك. قال وأما مرفوعة الواسط المتضمنة لمرور أمير المؤمنين عليه السلام بالقصابين ونهيهم عن بيع 7، بيع الدم والقدد وأذان الفؤاد والطحال إلى آخر الأمور المذكورة في الرواية، يقول الشيخ هذه الرواية وإن كان ظاهرها أنه نهاهم عن بيع مطلق الدم أعم من أن يكون طاهرا أو نجسا، إلا أنه لا بد أن نقيدها، هذا الإطلاق لا بد من تقييده بهذه الجهة. يقول فالظاهر إرادة حرمة البيع للآكل، يعني لا يجوز بيع الدم لأجل الآكل أعم من أن يكون الدم طاهرا أو أن يكون نجسا. قال فالظاهر إرادة حرمة البيع للآكل ولا شك في تحريمه، يعني تحريم البيع لأجل الآكل لما سيجيء فيما بعد إن شاء الله تعالى من أن قصد المنفعة المحرمة في المبيع، يعني أن البائع يقصد في مبيعه في بيعه لهذا الشيء يقصد المنفعة المحرمة. يقول من أن قصد المنفعة المحرمة في المبيع موجب لحرمة البيع هذا تكليفا، بل موجب لبطلان البيع أيضا وضعا. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يحمل هذه الرواية على ماذا؟ على أن البائع يشترط المنفعة أو يبيع لأجل المنفعة المحرمة وهي أكل الدم، ومن الواضح أن الدم سواء كان طاهرا أو نجسا لا يجوز أكله. فلهذا يقول وصرح في التذكرة بعدم جواز بيع الدم الطاهر لاستخباثه. خب هذا هو القول الأول الذي ذكر في المسألة. القول الثاني في المسألة يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه بأنه ذكر في التذكرة أنه لا يجوز بيع الدم الطاهر أيضا لأنه من الخبائث، والآية المباركة تقول ويحرم عليهم الخبائث. الشيخ رحمة الله تعالى عليه في مقام توجيه ما ذكره صاحب التذكرة يقول ولعل صاحب التذكرة حيث جعل الدم الطاهر من الخبائث لعله لهذه الجهة، وهو أنه لا توجد في الدم الطاهر منفعة محللة ظاهرة، وإن يمكن أن تكون أو يمكن أن يبذل بإزاء تلك المنفعة المال، منفعتها الظاهرة هو الآكل، ومن الواضح أن الأكل محرم للدم، أن الأكل لا يجوز في الدم الطاهر، فإذا كانت المنفعة الظاهرة للدم الطاهر هي الآكل والمفروض أنها محرمة، فمنافعها الأخرى النادرة تكون بحكم العدم. فلهذا قال وصرح في التذكرة بعدم جواز بيع الدم الطاهر. لماذا؟ لاستخباته. حتى الشيخ رحمة الله تعالى في مقام توجيه كلام صاحب التذكرة يقول ولعله لعدم المنفعة الظاهرة فيه، لعله أنه لا توجد هناك منفعة ظاهرة في الدم الطاهر غير الأكل المحرم. خب منفعتها الظاهرة إذا كانت الأكل، والمفروض أن الأكل محرم، إذا لا يجوز بيع الدم الطاهر أيضا. هذا تمام الكلام في المسألة الثالثة. المسألة الرابعة، قال لا إشكال في حرمة بيع المني لنجاسته. طب من المسائل الثمان التي يطرحها الشيخ هنا هذه المسألة الرابعة، وهي حرمة بيع المني النجس، لأنه هنا يقول في حرمة بيع المني لنجاسته وعدم الانتفاع به، لا توجد له منفعة. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يذكر صورتين. الصورة الأولى أن يقع هذا المني النجس من الذكر خارج رحم الأنثى. الصورة الثانية أن يقع هذا المني النجس من الذكر أن يقع داخل رحم الأنثى. يقول أما لا إشكال ولا شبهة أن أولا هذا المني نجس، إذن لا تجوز المعاوضة على النجس. إذا قلنا أن كل نجس لا تجوز المعاوضة عليه، وبحث ذلك سيأتي إن شاء الله في الأبحاث اللاحقة من أنه هل النجاسة مانعة عن جواز المعاوضة أو أن النجاسة ليست مانعة عن جواز المعاوضة. إلا أن المسألة الأخرى الموجودة في المقام بالنسبة إلى المني هو عدم وجود المنفعة في المني. لماذا؟ يقول أما إذا وقع المني خارج الرحم فمن الواضح أنه لا ينتفع به، وأما إذا وقع داخل الرحم فهل توجد فيه منفعة أو لا توجد فيه منفعة؟ قال لا إشكال في حرمة بيع المني لنجاسته أولا وعدم الانتفاع به، هذا إذا وقع في خارج الرحم. خب ماذا تقولون شيخنا لو وقع هذا المني في داخل الرحم، هل ينتفع به وهل يمكن أن يكون أن يبذل بإزائه المال وتجوز المعاوضة على المني الواقع داخل الرحم أو لا؟ هنا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه أيضا ولو وقع في داخل الرحم أيضا لا يجوز بيع المني لعدم الانتفاع، أيضا لنجاسته واضح لعدم الانتفاع. لماذا؟ يقول ولو وقع فيه أي في الرحم فكذلك لا ينتفع به المشتري. خب التفتوا جيدا، الآن لو فرضنا أن هذا المشتري الذي دفع المال بإزاء هذا المني للبائع، تارة أن هذا المني الذي وقع في رحم الحيوان الأنثى، هذا الحيوان الأنثى ملك لنفس المشتري، وأخرى أن هذا الحيوان الذي وقع في رحمه ذلك المني المشترى، أن ذلك الحيوان ليس ملكا لمشتري المني. إذن توجد هنا صورتان. الصورة الأولى هو أن يكون المشتري مالكا لذلك الحيوان الذي وقع في رحمه ذلك المني، والصورة الثانية أن لا يكون مالكا، يعني المشتري الذي اشترى المني لا يكون مالكا لذلك الحيوان الذي وقع في رحمه المني. هنا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه في كلتا الصورتين لا يمكنه يكون هذا المال أكل للمال بالباطل من قبل البائع. أما الصورة الأولى وهو أن يكون المشتري مالكا لهذا الحيوان الذي وقع في رحمه المني، ومن الواضح ذكروا في محله أن النماء تابع للأم، طبعا بالنسبة إلى الحيوانات، بخلافه بالنسبة إلى الإنسان فإن الولد تابع للآب. على أي الأحوال بالنسبة إلى النماء في الحيوانات ذكروا في محله أن النماء تابع للأم. خب هذا سواء المشتري باع بدل ما لم في مقابل ذلك المني او لم يبذل مالا في مقابل ذلك المني هذا الولد يكون ماذا للام وهو مالك للام فاذا هذا الولد هذا النماء يكون ايضا مملوكا له فكأن مشتري المني الذي وقع في رحم ذلك الحيوان الذي يملكه مشتري المني كأنه دفع المال في مقابل لا شيء يعني دفع مالا ولم يحصل على شيء لماذا؟ لأن هذا الولد هذا النماء كان له سواء دفع المال أو لم يدفع له المال هذا في الصورة الأولى أما في الصورة الثانية وهو أنه لو فرض أن مشتري المني لم يكن مالكا لذلك الحيوان ومن الواضح أن النماء يكون لمالك الحيوان والمشتري لا يدخل في كيسه شيئون يعني مشتري المني فلهذا يقول وعدم الانتفاع بالمني إذا وقع في خارج الرحم فواضح ولو وقع أيضا في داخل الرحم فكذلك أنه لا يجوز لماذا؟ فكذلك لا ينتفع به المشتري لماذا لا ينتفع به المشتري؟ قال لأن الولد نماء الأم في الحيوانات عرفان يعني الولد يرجع إلى الأم فإذا كان المشتري مالكا للأم فالولد يرجع إليه سواء دفع المال أو لم يدفع المال وإذا كان مشتري المني غير مالك للأم فلا يرجع إليه الولد أيضا فيكون دفعه للمال ماذا؟ في مقابل لا شيء لأن الولد نماء الأم في الحيوانات عرفان ولأن الولد للأبي في الإنسان شرعان لكن الظاهر من هنا يريد الشيخ رحمة الله تعالى عليه أن يشكل على هذا أنه لا أنتم من أين تقولون بأن الولد أو نماؤه نماء الأم تابع للأم أو الولد تابع للأم في الحيوانات عرفان نحن لا نلتزم بذلك نعم لو كان ذلك المني مملوكا لنفس مالك الأم الذي وقع في رحم الأم ذلك المني مملوكا لنفس مالك الأم فالنماء يكون للأم ويكون مملوكا لذلك المالك الذي يملك الحيوان وأما إذا كان المني مملوكا لشخص آخر وهو المشتري كما في المقام كنتم لماذا تقولون بأنه المالك النماء أو الولد يكون للأم لا يكون النماء والولد لمشتري المني لصاحب المني قال لكن الظاهرة أن حكم الفقهاء بتبعية الأم يعني أن النماء تابع للأم وأن الولد تابع للأم في الحيوانات عرفان لأن حكمهم بتبعية الأم هذا متفرع على عدم تملك المني يعني لم يكن هناك مالك لهذا المني إما أن يكون نفس مالك الحيوان مالك المني وإما إذا فرض أنه لا يوجد هناك مالك هذا الحيوان الذي يملكه زيد ذهب هذه الأنثى ذهبت إلى الغابة وهناك الفحل أو الذكر وضع في رحمها منيا خب لا إشكال ولا شبهة أنه حصل الجماع بين الذكر والأنثى ووجد في رحم هذه الأنثى مني وحصل نماء هنا يكون مالك الحيوان مالك ماذا؟ مالك هذا النماء أيضا أما إذا فرض أن مالك المني شخص غير مالك الأم فمن أين تقولون أن نماء الأم تابع في الحيوانات للأم عرفان يقول أن حكمهم بتبعية الأم متفرع على عدم تملك المني وإلا يعني لكان وإلا يعني إذا كان المني متملكا للغير وإلا لو كان وإلا لكان بمنزلة البذر المملوك يتبعه الزارع يقول الشيخ يقول وإلا يكون هذا من هذا القبيل أنه لو فرض هذه الأرض ليست ملكا لزيد إلا أنه زيد جاء بالبذر وغصب هذه الأرض وزرع فيها وهذا الزرع يكون ماذا لزيد الغاصب ولا يكون لصاحب الأرض نعم لصاحب الأرض أن يطالب زيد بأنه لماذا استغل أرضه وإما يأخذ أجرة المثل وإما يأخذ شيء آخر إذن يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: إذا كان المني مملوكا لشخص غير ذلك الشخص الذي يملك الأم، فهنا الولد يكون لمن يملك المني. قال: وإلا لكان بمنزلة البدر المملوك يتبعه الزرع. إذن فالمتعين التعليل بالنجاسة. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: إذن إذا أردنا أن نقول بعدم جواز المعاوضة على المني، لابد أن نعلل ذلك لأنه نجس، والنجس لا يجوز التقلب فيه، لا أنه نعلله بعدم الانتفاع بالمني. قال: فالمتعين التعليل بالنجاسة، لكن قد منع بعض من نجاسته إذا دخل من الباطن إلى الباطن. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يترقى، يريد أنه يقول قد يدعي بعض، وهذه مسألة مبحوثة في باب الطهارة، وهي أنه أساسا نجاسة البول، نجاسة الدم، نجاسة المني، هذه نجسة حتى ولو كانت في باطن الإنسان، يعني الدم الموجود الآن في باطن الإنسان أيضا محكوم بالنجاسة، بنحو لو أدخل الإنسان يده في موضع فيه دم فيه ثم أخرج ولاقت يده الدم في باطن الإنسان، ولكنه قبل أن تخرج لم يبقى أي أثر للدم، فهل أن يده محكوم بالنجاسة أو ليس محكوم بالنجاسة؟ أو البول، افترضوا أنه أدخل يده إلى موضع فيه بول في باطن الإنسان، ولكنه عندما أخرج يده لم يبقى أي أثر من البول، فهل هو محكوم بالنجاسة أو ليس محكوم بالنجاسة؟ هناك قول يقول بأن الدم والمني والبول إنما يحكم بنجاسته إذا ظهر من الباطن إلى الظاهر، خرج إلى الخارج، أما في الباطن فليس محكوما بالنجاسة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: نحن إذا قلنا أن المني لا يجوز بيعه لنجاسته، وبنينا على هذا القول أن المني نجس إذا خرج من الباطن، أما إذا كان في الباطن فليس محكوما بالنجاسة، فهنا لا إشكال ولا شبهة أن المني إذا دخل من الباطن إلى الباطن بنحو لم يخرج إلى الخارج، لم يؤخذ ثم يوضع في رحم الأنثى، فهنا أيضا ليس بنجس، وإذا لم يكن نجسا فتجوز المعاوضة عليه. إذا لا يبقى عندنا محذور في ماذا؟ في جواز المعاوضة على المني. أما النجاسة فالمفروض أنه من الباطن إلى الباطن، والمني في الباطن ليس بنجس، وأما عدم الانتفاع فالمفروض أنه له منفعة محللة عند بالنسبة إلى المشتري، فيجوز أن يبذل بإزائها المال. فلهذا يقول: لكن قد منع بعض من الفقهاء، بعض الفقهاء من نجاسة المني إذا دخل من الباطن إلى الباطن. طبعا المسألة ليست مختصة بالمني، وإنما تشمل غير المني أيضا. وقد ذكر العلامة من المحرمات بيع عسيب الفاحل. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول أن العلامة ذكر من المحرمات، يعني أنه لا تجوز المعاوضة عليها، عسيب الفحل. ما هو المراد من العسيب؟ قال: وهو ماء الفحل قبل الاستقرار في رحم الأنثى، كما أن الملاقيح هو ماء الفحل بعد الاستقرار في الرحم، كما في جامع المقاصد وعن غير جامع المقاصد. إذن صاحب العلامة جعل عسيب الناحل، أو قال بأن عسيب الناحل لا يجوز، لا تجوز المعاوض عليه، وعلل بل قال: وعلل في الغنية بطلان بيع ما في أصلاب الفحول بالجهالة وعدم القدرة على التسليم. في الغنية قال بأنه لا تجوز المعاوضة على المني، لماذا؟ قال: لأنه أولا يجهل مقداره، لا نعلم أي مقدار يخرج من الفحل ليقع في رحم الأنثى، والمبيع لابد أن يكون معلوما لا مجهولا. إذن جهل مقدار هذا المني يكون سببا لعدم جواز المعاوضة عليه. قال وعلل في الغنياء بطلان بيع ما في أصلاب الفحول بسببين، أو الأول بالجهالة، وهذا واضح أنه لا يعلم مقدار المني الذي يقع في رحم الأنثى، والثاني عدم القدرة على التسليم، لأنه لا إشكال ولا شبهة أنه ليس بيد البائع، يعني بائع ذلك المني، أن يسلم المنية إلى من؟ إلى المشتري. فلعل الذكر لا ينزل في رحم الأنثى على أي الأحوال، وعدم القدرة على التسليم. نعم طبعا، إلا إذا قلنا بأنه يستخرج المني من الذكر ويحتفظ به في أواني خاصة ثم يباع. إذا تأخذ واضح أنه توجد قدرة على التسليم، وأيضا ماذا؟ ترتفع الجهالة. ولكن إذا كان من الباطن إلى الباطن، يعني بالمباشرة بين الذكر والأنثى، فهنا يوجد عندنا قدرة، لا توجد عندنا قدرة على التسليم كما هو واضح، وأيضا توجد عندنا جهالة. أما كما في مثل زماننا حيث يؤخذ المني من الذكر ويحتفظ به ثم يزرق في الأنثى، فهنا لا توجد جهالة ولا يوجد أيضا عدم القدرة على التسليم. هذا تمام الكلام في المسألة الرابعة. المسألة الخامسة من المسائل الثمان التي ذكرها الشيخ، الخامسة، قال يحرم المعاوضة على الميتة وأجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة. إذن أخذت هنا عدة قيود. القيد الأول أنه تكون ميتة، القيد الثاني أن تكون والميتة وأجزاؤها، ولكن القيد الثاني ماذا؟ أن تكون تلك الأجزاء من حيوان، تلك الأجزاء التي تحلها الحياة من حيوان له نفس سائلة، يعني له دفق عند الذابح، دمه دافق عندما يذبح، له دفق، له دفع، كما درستم في باب الطهارة. إذن متى يكون الميتة لا يجوز بيعها؟ قال الميتة إذا كانت لها نفس سائلة، أما ميتة السمك فغير مشمول بهذا. قال يحرم المعاوضة على الميتة وأجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة، الميتة من ذي النفس السائلة يحرم المعاوضة عليها، نفس الميتة وأجزاؤها التي تحلها الحياة، وأما أجزاؤها التي لا تحلها الحياة تأتي الإشارة إليها بعد ذلك. كما قالوا كالقرن مثلا، قرن الحيوان مثلا، فإنه من الأجزاء التي لا تحلها الحياة، شعره من الأجزاء التي لا تحلها الحياة مثلا، ونحو ذلك كما سيأتي بيانه. قال تحرم المعاوضة على الميتة وأجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة على المعروف من مذهب الأصحاب، وهذا أقل من الإجماع، بل أقل من دعوى عدم الخلاف، لأنكم تجدون الشيخ تارة يقول إجماع، تارة يقول لا خلاف، وثالثة يقول على المعروف من مذهب الأصحاب. وفي التذكرة كما عن المنتهى والتنقيح الإجماع، أي الإجماع على تحريم المعاوضة على الميتة وأجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة، الإجماع عليه. وعن كتاب الراهن في الخلاف، يعني كتاب الخلاف، يعني كتاب الخلاف للشيخ الأعظم شيخ الطائفة في كتاب الرهن فيه، وعن رهن الخلاف الإجماع على عدم ملكيتها. وعن رهن الخلاف الإجماع على عدم ملكيتها. يقول الشيخ الطائفة بأنه هناك إجماع أن الميتة لا تكون مملوكة، وإذا لم تكن مملوكة إذا لا تجوز المعاوضة. لماذا؟ لأنه لا بيع إلا في ملك، فإذا لم تتملك الميتة فلا يجوز بيعها والمعاوضة عليها. من هنا يريد أن يبدأ الشيخ ببيان الدليل على حرمة المعاوضة على الميتة وأجزائها التي تحلها الحياة. يقول ويدل عليه مضافا إلى ما تقدم من الأخبار، يعني الأخبار العامة التي تقدم الكلام عنها كرواية تحف العقول ونحو ذلك. يقول يدل عليك بالإضافة إلى تلك الأخبار العامة التي ذكرناها، ويدل عليه مضافا إلى ما تقدم من الأخبار، يدل عليه ماذا؟ ما دل على أن الميتة لا ينتفع بها. طب هناك روايات دلت على أن الميتة فيها منفعة محللة، أن الميتة لا ينتفع بها منفعة محللة. خب إذا ضممنا إلى هذه الروايات ما سيأتي بيانه بعد ذلك من أنه يشترط في صحة المعاوضة على شيء أن تكون له منفعة محللة، منفعة مباحة، منفعة محللة. فهنا إذا قلنا أن الميتة لا منفعة محللة فيها، واشترطنا من باب آخر لكي تصح لكي يصح وقوع المعاملة على المبيع أن تكون فيها منفعة مباحة، منفعة محللة، إذن لا تجوز المعاوضة على الميتة وأجزائها التي تحلها الحياة كما هو واضح. فلهذا يقول الشيخ ويدل عليه ما دل على أن الميتة لا ينتفع بها، يعني لا توجد فيها منفعة مباحة، لا توجد فيها منفعة محللة، إلا منافع غير محللة ويمكن أن توجد فيها، على أن الميتة لا ينتفع بها. وضممنا إلى ما دل على ذلك، ضممنا إليه ماذا؟ منضما إلى اشتراط وجود المنفعة المباحة في المبيع، يعني قلنا بأن المبيع لابد أن تكون فيه منفعة مباحة محللة، وإلا إذا لم نشترط هذا الشرط فتجوز المعاوضة على الميتة وأجزائها التي لتعلها الحياة حتى لو لم تكن لها منفعة محللة ومباحة. منضما إلى اشتراط وجود المنفعة المباحة في المبيع لئلا، يعني لماذا نشترط هذا الشرط وهو أن وجود المنفعة المباحة في المبيع؟ يقول لئلا يدخل في عموم النهي عن أكل المال بالباطل، حيث قالت الآية المباركة ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وبذا لم تكن للشيء منفعة محللة فالمشتري عندما يبذل المال يبذل المال بإزاء لا شيء، يعني يخرج من كيسه المال ولكن لا يدخل في مقابل ذلك شيء إلى كيسه. قال لئلا يدخل في عموم النهي عن أكل المال بالباطل وخصوص عد ثمن، طبعا الأكل يكون من قبل البائع حيث أنه أخذ مالا ولم يدفع في مقابله شيء بالنسبة إلى المشتري. نعم دفع الميتة، إلا أن الميتة المفروض أنها لا توجد فيها منفعة محللة مباحة يمكن للمشتري أن يستفيد منها. دليل آخر قال وخصوص عد ثمن الميتة من السحت في رواية السكوني. يقول ودليل آخر على عدم جواز بيع الميتة أنه ورد في رواية السكوني عد ثمن الميتة من السوح وهو أشد أنواع الحرام. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول مع وجود هذه الروايات على عدم على حرمة المعاوضة على الميتة وأجزائها التي تحلها الحياة، نجد في بعض الروايات ما ظاهرها أنه تجوز المعاوضة على الميتة أو لا أقل أجزاؤها. نعم قد ورد بعض ما يظهر منه الجواز، يعني جواز المعاوضة على الميتة، مثل رواية الصيقل قال كتبوا إلى الرجل أي الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام جعلنا الله فداك، هذه قرينة على أن المسؤول هو الإمام سلام الله عليه، إنا نعمل السيوف وليست لنا معيشة ولا تجارة غير السيوف، يعني عمل السيوف وبيع السيوف، وليست لنا معيشة ولا تجارة غير السيوف ونحن مرون إليها، يعني أنه أساسا أساس حياتنا معيشتنا قائمة على عمل السيوف والتجارة في السيوف، ونحن مضطرون إليها، وإنما غلافها أي غلاف هذه السيوف وإنما غلافها من جلود الميتة من البغال والحمير الأهلية. جلود هذه غمد هذه السيوف إنما هو من جلود الميتة، جلود البغال، جلود الحمير. من الواضح أن البغال والحمير لا تذبح بالذبح الشرعي، لا ليست مزكات، وإنما إذا ماتت كانوا يأخذون جلودها باعتبار أن جلودها قوية جدا، يأخذون جلودها ويصنعون منها ماذا؟ غمدا للسيف. قال: وإنما غلافها، أي غلاف السيوف، من جلود الميتة من البغال والحمير الأهلية، لا يجوز أعمالنا غيرها. يعني أنه لا نستطيع أن نعمل جلودا لهذه السيوف، عفوا، لا نستطيع أن نعمل غلافا لهذه السيوف من غير هذه الجلود. إما لأن ثمنها غالي مثلا، وإما أنها صعوبة الحصول على غير جلود البغال والحمير، أو أي سبب آخر. المهم أن السائل يقول بأنه نحن مضطرون إلى الاستفادة من جلود الميتة، جلود الميتة كالبغال والحمير، نحن مضطرون إلى الاستفادة من هذه الجلود لإيجاد لصنع الأغلفة بالنسبة إلى السيوف، ونحن مضطرون أيضا إلى العمل في تجارة السيوف، لأننا افترضوا أننا لا نعرف عملا آخر نستطيع أن نعيش من. ولا يجوز، لا يجوز في أعمالنا، يعني فيما نعمله من السيوف، يعني غير جلود الميتة، لا يمكن أن يوجد غير جلود الميتة لأن نجعل منه غلافا للسيوف في أعمالنا. فيحل لنا عملها، فيحل لنا عملها. هنا يوجد احتمالات. الاحتمال الأول، أي فيحل لنا عمل السيوف التي جلودها الميتة، عمل السيوف وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا، وهذا ما سيحتمله الشيخ بعد ذلك. والاحتمال الآخر وهو الاحتمال الأقوى، فيحل لنا عملها، يعني عمل هذه الأغلفة لهذه السيوف التي هي من جلود الميتة. ويوجد شاهد وقرين على أن الضمير يعود على جلود الميتة، يعني نجعل من جلود الميتة غلافا للسيوف أو لا نجعل من جلود الميتة غلافا للسيوف. ما هي القرينة؟ قال قوله: ومسها بأيدينا. خب لا إشكال ولا شبهة أن السيوف يمكن مسها بالأيدي، وإنما الإشكال أين؟ في جلود الميتة الذي يحتمل فيه الحزازة وأنه نجس وأنه لا يجوز مسها بالأيدي. وثم بعد ذلك يقول السائل: وثيابنا، ومسها بأيدينا وثيابنا، ونحن نصلي في ثيابنا. ومن الواضح أن السيف إذا مس الثوب لا يؤدي إلى أن الإنسان يقول بأنه هل يجوز لي أن أصلي في ذلك الثوب إذا مس يده السيف. لا يوجد هناك مثلا احتمال حزازة في أنه هل يجوز له أن يصلي قبل أن يغسل يده. بهذه القرينة وبهذا الشاهد نقول أن الضمير يعود على الجلود، يعني هل يحق لنا أن نعمل من جلود الميتة أغلفة للسيوف التي نعملها أو لا يحق لنا ذلك؟ وهذا هو الاحتمال الأقوى. قال: لا يجوز في أعمالها، أي غير جلود الميتة، فيحل لنا عملها، أي عمل الغلاف من جلود الميتة، فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا، ونحن نصلي في ثيابنا، ونحن محتاجون إلى جوابك في المسألة يا سيدنا لضرورتنا إليها. فكتب عليه أفضل الصلاة والسلام: اجعلوا ثوبا للصلاة. خب محل الشاهد هذا جواب الإمام سلام الله عليه، حيث يقال بأنه لو كان عمل الجلود الاستفادة من جلود الميتة بجعلها غلافا للسيوف وبيعها وشراؤها حراما لم تجز المعاوضة على جلود الميتة، كان على الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أن ينهاهم عن هذا العمل، يقول لهم بأنكم تتعاملون في جلود الميتة، والتعامل والمعاوضة وبيع وشراء جلود الميتة محرم، لا أن يأمر الإمام سلام الله عليهم سلام الله عليه أن يأمر السائل يقول بأنه اجعل ثوبا آخر للصلاة وإلا عملك لا إشكال. نعم توجد حزازة وأن هذه ميتة وأجزاء الميتة لعله تلحق بثوبك، فهنا تكون الصلاة في أجزاء الميتة وهي غير جائزة. إذن من هنا نستكشف، يقول المستدل يريد هكذا، يقول من هنا نستكشف بأنه تجوز المعاوضة على جلود الميتة بالبيع والشراء ونحو ذلك. قال الإمام سلام الله عليه فكتب عليه السلام اجعلوا ثوبا للصلاة الحديث، ونحو هذه الرواية رواية أخرى بهذا المضمون. يقول الشيخ ولذا قال في الكفاية السبزواري والحدائق أن الحكم لا يخلو عن إشكالين، يعني حرمة المعاوضة على الميتة وأجزائها هذه الحرمة لا تخلو عن إشكالين، مراد أن الحكم يعني التحريم الذي ادعي عليه أنه المعروف من مذهب الأصحاب وادعي عليه الإجماع، ذكر صاحب الحدائق وصاحب الكفاية أن الحكم وهو حرمة المعاوضة لا يخلو عن إشكالين. ويمكن أن يقال من هنا يريد الشيخ رحمة الله تعالى عليه أن يوجه هذه الرواية بنحو يخرجها أن تكون دليلا لجواز المعاوضة على الميتة وأجزائها التي تحلها الحياة. الإشكال الأول الذي يورده على هذه الرواية قال ويمكن أن يقال أن مورد السؤال يعني سؤال السائل هو عمل السيوف وبيع السيوف وشراء السيوف، إذن الضمير يرجعه على ماذا؟ فيحل لنا عملها شراؤها بيعها، يرجعه إلى ماذا؟ إلى السيوف لا إلى جلود الميتة. وقد قلنا بأنه الشواهد الموجودة في الرواية تضعف هذا الاحتمال. ويمكن أن يقال طبعا هذا هو الإشكال الأول الذي يريده الشيخ رحمة الله تعالى عليه على هذه الرواية، ويمكن أن يقال أن مورد السؤال عمل السيوف وبيعها وشراؤها لا خصوص الغلاف مستقلا ولا في ضمن السيف. يقول وإلا الرواية بصدد أنه يجوز بيع وشراء الغلاف المعمول من جلود الميتة أو بيع وشراء الغلاف في ضمن السيف، يعني تارة أن المعاوضة مستقلا تقع على هذه الأغلفة المصنوعة من جلود الميتة، وأخرى أن المعاوضة تقع في مقابل السيف وفي مقابل الغلاف، بنحو يكون جزء من الثمن في مقابل الغلاف أيضا. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول أن الرواية ليست بصدد بيان أنه يقع هناك بيع وشراء في الغلاف مستقلا ولا في الغلاف بنحو يكون جزء من الثمن في مقابل الغلاف، بل البيع والشراء يكون للسيوف. نعم الرواية أقصى ما تدل عليه هو هذا المطلب، وهو أنه هل يجوز الاستفادة الانتفاع من جلود الميتة أو لا يجوز الانتفاع من جلود الميتة. الرواية تدل على أنه يجوز الانتفاع من جلود الميتة وإن لم يجوز بيعها وشراؤها. ثم يؤيد المطلب الشيخ بعد ذلك بأنه توجد عندنا موارد أنه يجوز الانتفاع إلا أنه لا تجوز المعاوضة، فلا تلازم بين الأمرين. إلا أنه تقدم من الشيخ أنه إذا جازت وجدت منفعة محللة فتجوز المعاوضة أيضا بوجود المنفعة المحللة على أي الأحوال. قال ويمكن أن يقال، هذا هو الإشكال الأول الذي يورده، والشيخ أيضا بتعبير يمكن أن يقال يعبر أن مورد السؤال عمل السيوف وبيعها أن مورد السؤال عمل السيوف وبيعها وشراؤها لا خصوص الغلاف مستقلا، هذا هو الفرض الأول، ولا في ضمن السيف، يعني الغلاف في ضمن السيف، على أن يكون جزء من الثمن في مقابل عين الجلد الذي هو من جلود الميتة. إذن الشيخ رحمة الله لا يقول أقصى ما تدل عليه هذه الرواية بناء على هذا الاحتمال ما هو؟ قال فغاية ما يدل عليه هذا الخبر هو جواز الانتفاع بجلد الميتة بجعل جلد الميتة غمدا للسيف، وهذا وهو لا ينافي عدم جواز عدم جواز معاوضته بالمال. يعني الشيخ يريد أن يقول بأنه لا تلازم بين الأمرين، أنه قد تجوز المعاوضة على شيء ولا قد توجد المنفعة من شيء ولا تجوز المعاوضة عليه، فلا تلازم بين وجود المنفعة المباحة وبين جواز المعاوضة. قال ومن هنا يقول الشيخ يؤيد هذا المطلب وهو عدم المنافاة بين جواز الانتفاع بجلد الميتة وعدم جواز المعاوضة بالمال. يقول لا منافاة بين هذا الأمرين، أن نلتزم من جهة بجواز الانتفاع بجلد الميتة وأن نلتزم من جهة أخرى بعدم جواز معاوضته بالمال. فلهذا يقول ولذا جوز جماعة من الفقهاء منهم الفاضلان في النافع والإرشاد على ما حكي عنهما، جوز ماذا؟ الاستقاء بجلد الميتة لغير الصلاة والشرب. قالوا أنه يجوز الاستقاء بجلد الميتة كما لو أردت أن تسقي الزارعة، يجوز أن تستقي بدلو من جلد الميتة مصنوع من جلد الميتة، ولكن لغير الصلاة والشرب، مع عدم قولهم بجواز بيع الميتة أو جلد الميتة وأجزاء الميتة التي تحلها الحياة. هذا هو الإشكال الأول الذي يريده الشيخ على هذه الرواية. إشكال آخر على الرواية يأتي، والحمد لله رب العالمين.